بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا ما يتعلق به تعريف حكم الشرعي، وقد اخترنا ما اعتمده تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، لأنه أصل هذا الكتاب، والحدود إنما تشرح به المنثور لا بالمنظوم، لأن النظم يقع فيه شيء من تقديم والتأخير، قد لا ينضبط شرحه كما هو الشأن في المنثور. فعرف حكم الشرع بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. عرفنا ما يتعلق بالاحترازات، وعرفنا ما يتعلق بخطاب من حيث المعنى اللغوي، وحيث ما أطلق من كونه مصدرا، ولماذا عدلوا إلى كونه بمعنى اسم المفعول عند بعض الأشاعرة، ولماذا فسر خطاب الله تعالى بكلام النفس، وعرفنا كل ما يتعلق بذلك. بقي مسائل تتعلق بالحد، وكثر الكلام فيها عند الأصوليين، ومنها أن بعضهم زاد في الحد بالاقتضاء أو التخيير، وقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وبعضهم حذف هذه الجملة وزيد بالاقتضاء أو التخيير. حينئذ بالاقتضاء يكون جار ومجرور متعلق بقوله المتعلق، متعلق تعلق به أمران، الأول بفعل المكلف، ثانيا قوله بالاقتضاء أو التخيير، وهذا عطف عليه. وهذا التعريف بهذه الزيادة ذكره الرازي المحصول والبيضاوي والمنهاج والإسنوي والقرافي، وزاد القديم بعد خطاب الله، خطاب الله القديم، هكذا قال البيضاوي، وتبعه كذلك القرافي في نفائس، وذكره الآمدي واعترضه، وزاد بعضهم أو الوضع، حينئذ يكون الحد خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، أو احذف هذه الجملة، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا اختيار ابن الحاجب، فإنه أخذ التعريف السابق وزاد فيه قيدا آخر وهو أو الوضع. قال صاحب الدور اللوامع شرح جمع الجوامع: ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكورة لأن الحيثيات معتبرة في الحدود، أسقط المصنف الزيادة. من هو المصنف؟ تاج الدين السبكي. إذن هذه الزيادة التي ذكرها بعض بل كثير من الأصوليين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هي أولا مر معنى أن تعريف ابن السبكي رحمه الله تعالى المراد به الحكم الشرعي التكليفي، ولم يعني به ما يشمل الوضع، حينئذ يتعين أن يقول بالاقتضاء أو التخيير، لكنه أدخلها في قوله من حيث كما سيأتي بيانه. قال صاحب الدرر: ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكورة لأن الحيثيات معتبرة في الحدود، الذي هو قوله من حيث إنه مكلف، هذه معتبرة يعني جيء بها للاحتراز الإخراج، وجيء بها للإدخال، حينئذ من حيث المعنى لها مدلول، أسقط المصنف الزيادة. إذن الأكثر على الزيادة، وأسقط بعضهم الزيادة. بالاقتضاء أو التخيير الجار المجرور متعلق بقوله المتعلق، وسبق معنا أن معنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا أو غيره، يعني مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه، كما عبر الشيخ الأمين في نثر الورود رحمه الله تعالى. حينئذ الخطاب المتعلق بفعل المكلف المراد به بيان حاله، يعني بيان حال فعل المكلف، هل هو مطلوب الفعل، هل هو مطلوب الترك، ثم إذا كان مطلوب الفعل هل هو على وجه الجزم أو لا، وإذا كان مطلوب الترك هل هو على وجه الجزم أو لا، إن لم يكن مطلوب الفعل أو الترك وهو مأذون فيه، حينئذ يكون حكما شرعيا، لأن الإباحة حكم شرعي. وهل هذا القيد الذي زاده من زاده من الأصوليين هل هو للإخراج أو للإدخال أو هما معا؟ هل هو للإخراج أو للإدخال أو هما معا؟ ونحن سنشرح هذا القيد والاقتضاء والتأخير لأنه هو الأصح أن يزاد. وأما الحيثيات المعتبرة التي ذكرها صاحب الدرة هذه فيها بعد، فيها تكلف، يعني من أجل إدخال الاقتضاء والتخيير في قول من حيث إنه مكلف، وبه شيء من البعد، والحدود تصان عن هذه المعاني البعيدة. قال السبكي في الإبهاج: وقوله بالاقتضاء والتخيير، يعني صاحب المنهاج، قوله بالاقتضاء والتخيير يخرج قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. كيف أخرجه؟ ليس فيه طلب ولا تخير. أحسن، ليس فيه طلب ولا تخير، وإن كان متعلقا بفعل مكلف، إن كان متعلقا بفعل مكلف، لأنه تعلق به لا على وجه الطلب أو التخير، وإنما تعلق به على وجه الإخبار بكون فعل المكلف مخلوقا لله عز وجل. إذن تعلق بفعل مكلف لكن لا على وجه الاقتضاء أو التخير. إذن قوله بالاقتضاء أو التخيير أخرج قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فإنه خطاب متعلق بأعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة، لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرا، فخرج عن الحد. لكن هل هذا يستقيم معنا؟ نحن أخذنا حد ابن الحاجب رحمه الله تعالى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بالاقتضاء والتخيير. إن زدنا بالاقتضاء والتخيير على نفس الحد دون حذف فلا نحتاج إلى هذا الإخراج. لماذا؟ لأن قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون خرج بقوله من حيث إنه مكلف، وإنما أخرج به السبكي في الإبهاج بناء على ما اختاره البيضاوي بأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير، يعني لم يذكر قوله من حيث إنه مكلف. فلما لم يذكر قوله من حيث إنه مكلف، حينئذ جاء الاحتمال، وهو أن قوله والله خلقكم وما تعملون تعلق بفعل المكلف فيحتاج إلى إخراج، فأخرجه بقوله بالاقتضاء أو التخيير. إذن لا يلتبس علينا الأمر، ونخرج بهذا القيد ما أخرج به صاحب الإبهاج، لأن المصنف هنا عندنا جمع الجوامع أخرج هذا الجزء أو هذا القيد بقوله من حيث إنه مكلف، وهذا بناء على ما اختاره البيضاوي في المنهاج في حد الحكم خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، يعني لم يذكر من حيث إنه مكلف. ونحن استغنينا عن هذا الإخراج بزيادة من حيث إنه مكلف على ما سبق بيانه. ونص بعضهم على هذه القيود بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ليشمل الحد نوعي الحكم الشرعي، وهما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. وهذا هو الحق، أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين: حكم شرعي تكليفي، وهذا محل وفاق أن الحكم التكليفي حكم شرعي وهو محصور في خمسة، أزيد سادس خلاف الأولى على خلاف يأتي في موضعه: إيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، زيد خلاف الأولى، وهذا حكم تكليفي ولا أشكال فيه، وهي حكم أو أحكام شرعية. والحكم الوضع المراد به الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد وما يتبعها، وهذه مختلف فيها هل هي أحكام شرعية أم لا، والصحيح أنها أحكام شرعية كما سيذكر في موضعه. لماذا؟ لأن معرفة أن هذا الشيء سبب لكذا مرده إلى الشرع، وأن هذا الشيء شرط لكذا مرده إلى الشرع، وكذلك كون الشيء مانعا من كذا مرده إلى الشرع. فإذا كنا لا نحكم بسببية شيء ولا مانعية شيء ولا شرطية شيء إلا بدليل من كتاب أو سنة، دل على ماذا؟ على أنه مرده إلى الشرع، أو كذلك. ولذلك نقول لا يثبت من شروط صحة الوضوء أو شروط صحة الصلاة أو نحو ذلك، لا يثبت شيء من هذه الشروط إلا بدليل. فإذا قيل هذا شرط لصحة الصلاة قيل ائت بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل رد عليه. كذلك حينئذ لا فرق من حيث المصدر وكونه حكما شرعيا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. ومن قال بأن الأحكام الوضعية عقلية أو أنها أمارة على الأحكام فقد غلط غلطا بينا. فالأول أدخل في الحد بقولهم بالاقتضاء أو التخيير، ما هو الأول؟ حكم الشرع التكليفي، والثاني بقولهم أو الوضعي. إذا شمل الحد بهذه القيود الثلاثة ماذا؟ حكم الشرع التكليفي وحكم الشرع الوضعي، على خلاف في الإباحة هل هي حكم الشرع أم لا. والصحيح أنها حكم الشرع كما سيأتي بحث للنظم في باب مستقل إن شاء الله تعالى. قول بالاقتضاء، المراد بالاقتضاء الطلب والاستدعاء، اقتضاء مراد به الطلب، فيشمل حينئذ نوعي الطلب، سواء كان طلبا للفعل يعني إيجاده أو طلبا للترك يعني لإعدامه وعدم وجوده، جازما أو غيره، جازما أو غيره. جازما يعني على وجه الجزم بحيث لا يجوز له الترك، أو غير جازم يعني على وجه غير الجزم بحيث يجوز له الترك. إذن كل منهما من الاستدعاء الذي يكون طلبا لإيجاد الفعل والاستدعاء الذي يكون طلبا لترك الفعل كل منهما إما جازم أو غير جازم كذلك. فإن كان جازما حينئذ هو الإيجاب والتحريم، طلب الفعل وطلب الترك. فإن كان غير جازم فهو الندب والكراهة. قال الزركشي في البحر المحيط: ونعني بالاقتضاء ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك، استدعاء الفعل أو الترك، وبالتخيير التسوية بين الفعل والترك، وهو حكم شرعي كما ذكرنا. إذن دخلت الأحكام التكليفية في قوله بالاقتضاء، دخلت أربعة وهي أحكام تكليفية. فدخلت الأحكام التكليفية الأربعة، إذ القسمة المتعلقة بالاقتضاء رباعية، لأنه إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فطلب الفعل الجازم يسمى إيجابا، طلب الفعل الجازم يسمى إيجابا، وطلب الفعل غير الجازم يسمى ندبا، وطلب الترك الجازم يسمى تحريما ليس محرما. محرم هذا وصف للفعل، وإنما نقول تحريما. وطلب الترك غير الجازم يسمى كراهة، ونقول مكروه، مكروه الفعل نفسه، وإنما نحن نتحدث عن الحكم الشرعي الذي هو وصف للخطاب. لذلك قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المتعلق بالاقتضاء، إذن نقول تحريما ندبا كراهة إلى آخره. فدخل في قوله بالاقتضاء الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، هي أربعة. بقي ماذا من الأحكام الشرعية؟ بقي الإباحة، ولذلك قال أو التخيير، والمراد به الإباحة، أو كما قال الزركشي التسوية بين الفعل والترك، يعني شئت افعل وإن شئت ألا تفعل. التسوية بين الفعل والترك بمعنى أنه مأذون ولم يكن ثم راجح أو مرجوح كما هو الشأن في طلب الفعل أو الترك، وهي حكم شرعي. ولم يرى ومن لم يرى أن الإباحة حكم شرعي أسقط التخيير من الحد، فقال بالاقتضاء أو الوضع، بناء على ماذا؟ على أن الإباحة ليست حكما شرعية، والصحيح أنها حكم شرعي، فلا بد من زيادة هذا القيد. قوله بالاقتضاء أو التخيير أو، هذه أحدثت مشكلة عند الأصوليين، هل دخولها في هذا الحد مستقيم أو لا؟ ولا يجوز في الحدود ذكر أو. أي أو هذه؟ إذا أو الذي أو المعرف يعني أدخل أو في الحد، هل كل أو دخولها في الحد يعتبر معيبا؟ جواب لا، ولذلك غلط صاحب السلم كما مر معنا. ولا يجوز في الحدود ذكر أو يعني التي للشك أو الإبهام ونحو ذلك، وأما أو التي للتنويع والتقسيم هذا لا أشكال فيه، جواز دخولها، جواز دخولها. لماذا؟ ولذلك أطبق على أن من تعاريف الكلمة قول من الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، حينئذ هذا يعتبر من التعريفات عندهم، وهذا من باب التوسع اللي هي رسم ليس بتعريف. وجائز في الرسم فادري ما رووا، إذن جائز في الرسم دخول أو، ولا يجوز في الحدود دخول أو. كلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذا للتنويع والتقسيم. هل فيه إبهام على السامع؟ هل فيه تشكيك للسامع؟ لا، يعني لو كان المراد الكلمة إما اسم أو لا تكون اسما تكون فعلا، أو لا تكون الكلمة فعلا بل هي حرف، قد يقال بأن أو هنا ممنوعة لإحداث الشك والإبهام. وأو هنا في الحد اعترض بعضهم على إدخالها فقالوا أو للترديد، والترديد ينافي التحديد، ترديد ينافي التحديد، لأن المقصود بالتحديد يعني الحد الإيضاح والبيان، والمقصود بالترديد الشك والإبهام. وهذا الإيراد غلط من أصله. لماذا؟ لأن أو لها معاني متعددة، حينئذ إذا كانت أو لها معاني متعددة فحصرها في الإبهام والشك، حينئذ نقول هذا فيه مصادرة. والشك والإبهام منافيان للبيان بلا شك، والحد إنما يؤتى فيه بما يفيد البيان. جوابه أن أو هنا للتنويع والتقسيم وليست للشك والإبهام، كقولهم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وليس فيه إبهام ولا شك. والمراد حينئذ بأو أن ما يتعلق على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، هذا المراد. إذا كانت التنويع كيف يكون معنى الحد؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، هذا نوع. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالتخيير، هذا نوع. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالوضع، هذا نوع ثالث. فكأنها ثلاثة حدود جمعت في حد واحد، إما هذا أو ذاك أو ذاك، فهي ثلاثة، إذن لا تعارض بينها. فلو قال قائل خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء صح له الحد، وعرف تعريفا آخر قال بالتخيير، وعرف تعريفا ثالثا فقال بالوضع، هذه الحدود ليست متناقضة، وإنما الحد الأول وإن كان عندهم يعني بأنه غير جامع، لكن نقول راعى شيئا واحدا وهو ما يتعلق بالأحكام التكليفية الأربعة، ثم أفرد حدا للإباحة، ثم أفرد حدا للأحكام الوضعية. إذن المراد هنا بأو حملناها على تنويع والتقسيم أن ما يتعلق الذي هو خطاب الله على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وإلا فلا يرد سؤال الترديد في الحد. فالمراد هنا هو التنويع، كأنه قال الحكم الشرعي متنوع إلى هذين النوعين الاقتضاء والتخيير. وجواب آخر صناعي أجاب به بيضاوي وزاده بيانا في الإبهاج، وهو أن يقال الترديد في أقسام المحدود لا في الحد. الترديد هنا حصل، يعني كأنه سلم بأن الترديد قد وقع وحصل، وكأن أو للإبهام والشك، لكن أو هنا لم تقع في الحد، لأن الحد جنس وفصل أو فصول، فلو وقعت أو التي للإبهام والشك بين الجنس والفصل حصل الترديد في الحد ولا يجوز، وإذا وقعت أو التي للإبهام والشك بين فصول الحد فلا يجوز. وأما إذا وقعت في تفصيل فصل من فصول الحد فلا بأس، فلا بأس. هذه فائدة منطقية ذكرها البيضاوي في منهاج. الترديد في أقسام محدود لا في الحد. قال السبكي وبيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد، وهنا ليس كذلك بالاقتضاء والتخيير لم يقع في الحد، لأن الترديد إنما يكون في الحد لو كانت أو داخلة بين الجنس والفصل، لأن الحد تام ما كان بالجنس والفصل، فلو وقعت أو بين الجنس والفصل حصل ترديده، أو بين الفصول حصل كذلك ترديده، وها هنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخر. أخير خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، المتعلق بفعل المكلف هذا قلنا فصل، لكن الإخراج لم يحصل بالمتعلق وإنما حصل بفعل المكلف. لماذا؟ لأن المتعلق هذا وصف لازم للخطاب فلا يخرج به شيء، واضح هذا؟ وإنما ما تعلق به وهو قول بفعل المكلف هو الذي حصل به الإخراج بالاقتضاء أي بالاستدعاء. إذن حصلت أو دخلت أو هنا في تفاصيل الفصل الأخير، يعني في ثناياه، وليست بين فصل وفصل، وليست بين جنس وفصل. هذا جواب جيد ومفيد. وقال بعضهم جواب آخر أحسن منه، ذكره القرافي في النفائس، والنفائس كاسمه. قال: وقال بعضهم هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم. عبارات جميلة جدا. هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم، حكم بالترديد يعني بالتنويع، لا ترديد في الحكم، لأن لو كان ترديدا يعني ترددا في الحكم صار شكا، وهذا لا يدخل الحدود، وإنما هو ترديد في الحكم يعني نوع لك الحكم، وهذا لا إشكال فيه. قال القرافي: معناه أن المنوع حكم بتردد الحقيقة المتنوعة بين هذين النوعين، فليس بشاك، ليس عنده شك، إنما قال بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، إذا ردد لك الحقيقة بين هذه الحقيقة وهذه الحقيقة وهذا، فهي أنواع، فذكر لك الأنواع بأو، فكانت ماذا؟ مرددة بين أنواع الحقيقة، وليس هو مترددا في الحكم يخبرك أن التعلق هنا بالاقتضاء، ويحتمل ألا يكون بالاقتضاء إنما بالتخيير، ويحتمل ألا يكون بالتخيير إنما بالوضع، لها لم يقل هذا، وإنما هو ترديد في الحكم لا تردد في الحكم. والشاك متردد في حكمه، هل يحكم بهذا أو بنقيضه، بالاقتضاء أو لا، بالتخيير أو لا، بالوضع أو لا، هذا الشاك. وليس الأمر كذلك هنا، فظهر الفرق بين الحكم بالترديد والترديد في الحكم. والقادح في الحد إنما هو الثاني دون الأول، يعني الترديد في الحكم هو القادح، وأما الحكم بالترديد فليس بقادح، والواقع في حد الحكم هو الأول دون الثاني، فلا فساد حينئذ. قال القرافي في النفائس: إذن أو هنا لا اعتراض عليها، وما اعترض به البعض ليس بوجه. اكتفى بعضهم بهذين القيدين فقط، بالاقتضاء أو بالتخيير، فأورد عليهم أن الحد غير جامع، الحد تعريف غير جامع. لو قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير، قلنا له حدك غير جامع، لأنك أردت أن تعرف الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مرده إلى الكتاب والسنة، فما حكم به الشارع فهو حكم شرعي. ووجدنا أن حكم الشرع يتنوع إلى نوعين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وأنت ذكرت واحدا ولم تذكر الآخر، إذن حدك غير جامع. فأورد عليهم أن الحد غير جامع، والحد يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد المحدود، مانعا من دخول غيره فيه، كما سيأتي في تعريف الحد عند الصوت هنا. فمتى خرج منه شيء أو دخل فيه غيره حينئذ يفسد الحد. فخرج عن الحد السبب، لأنه ليس داخلا في قوله بالاقتضاء أو التخيير، والسبب حكم شرعي، ليس كذلك؟ حكم شرعي لم يدخل في قوله بالاقتضاء أو التخيير، والمانع والشرط والصحة والفساد، وبعضهم يزيد الأداء والقضاء والإعادة وكل ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات، وليس واحدا من أحكام التكليفية الخمسة، وهو حكم وضعي. وهذه أحكام شرعية، السببية حكم شرعي، والمانعية حكم شرعي، والشرطية كذلك، والصحة والفساد هي أحكام شرعية، فلم تدخل في الحد، فلا بد من قيد يدخلها. قال البيضاوي: موجبية الدلوك ومانعية النجاسة، يعني الدلوك موجب للصلاة، ومانعية النجاسة، النجاسة مانعة من صحة الصلاة، وصحة البيع وفساد خارجة عنها، يعني عن هذه أو عن هذين القيدين بالاقتضاء أو التخيير. قال في المنهاج: والموجبية والمانعية أعلام الحكم لهو، يعني من أسقط الحد، من أسقط هذا القيد من الحد، يعني قوله بالوضع، أجاوب بأجوبته منها ما ذكره صاحب المنهج، لأنه لم يذكر بالوضع، وإنما الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى وتبعه بعض الأصوليين، وإلا الأكثر على إسقاطه، على إسقاطه. أجاب صاحب المنهاج بقوله الموجبية والمانعية والشرطية والصحة والفساد أعلام الحكم لهو، يعني ليست أحكام شرعية، إذا نفى كونها حكما شرعيا. طيب ما الفائدة منها؟ قال هي عالم على الحكم وليست حكما شرعيا، هي عالم على الحكم وليست حكما شرعيا. وإن سلم أنها أحكام شرعية فالمعني بها اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع والبطلان حرمته، وبالبطلان حرمته، يعني على كلام صاحب منهاج أن عدم دخول السببية ونحوها في الحد يجاب عنه بجوابين، إما أن ننفي أنها أحكام شرعية وإنما هي أعلام الحكم لهو كما نص، وإما أن نسلم بأنها أحكام شرعية فدخلت في قوله بالاقتضاء أو التخيير. حينئذ بالاقتضاء أو التخيير شمل النوعين، الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي نصا، والحكم الشرعي الوضعي ضمنا، فدخل في الحد. لماذا؟ قال لأن السببية تدل على ماذا؟ السببية تدل على ماذا؟ على وجوب الفعل، إذن تقتضي الفعل. والمانعية تقتضي ماذا؟ الترك، إذن دلت على المنع. والصحة إباحة الانتفاع، والبطلان حرمة، إذن ردها إلى ماذا؟ إلى الوجوب وإلى الإباحة وإلى الحرمة. معنى جوابه كما قال سبكي أن لنا طريقين، يعني في الجواب، الأول أن السبب والمانع والشرط والصحة والفساد ليست أحكاما بل هي أعلاما بالحكم، أو شيء تقول إعلاما بالحكم يحتمل. فلا معنى لكون الدلوك واجبا إلا أن الله تعالى أعلمنا به الوجوب، فأنه قال إذا رأيتم أو علمتم بالدلوك وجبت الصلاة، وجبت الصلاة. ولا معنى لكون الشرط شرطا أو لكون الوضوء شرطا إلا أن الله أعلمنا بعدمه بطلان الصلاة، وهكذا الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك، إذن عدمه دليل على بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، فرده هكذا. الثاني أن نسلم بأنها أحكام شرعية ونقول إنها ليست خارجة عن الحد بل راجعة إليه بتأويل، أي داخلة في الاقتضاء أو الإباحة، وهو أن المعني بسببية اقتضاء الفعل، الموجبية اقتضاء الفعل، والمانعية اقتضاء الترك. ومعنى هذا أن موجبية الدلوك مثلا بمنزلة قوله جعلت الدلوك معرفا لوجوب الصلاة، هذا فيه تكلف، فيه تكلف. والاقتضاء المذكور في الحد معناه وجبت الصلاة عند الدلوك، إذن بمعنى واحد وجبت الصلاة عند الدلوك، هذا حكم شرعي تكليفي دخل في الاقتضاء نصا صريحا. جعلت الدلوك علما ومعرفا على وجوب الصلاة، هي العبارة الأخرى لكن بالعكس، إذن هل فرق بينهما؟ قال لا، ليس بينهما فرق، وحاصل العبارتين سواء، وبذلك يكون الحد جامعا، يكون الحد جامعا. والأصح أن يقال بأنه يزاد قول نبي بالوضع، بالوضع. لماذا؟ ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضع نصا لا ضمنا، إن سلمنا بأنه يدخل ضمنا. ثم كما سيأتي أن ثم فروقا بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، قد يجتمعان وقد يفترقان، والأمثلة التي ذكروها، ذكرها البيضاوي وغيره، إنما هي لحالة الاجتماع، وأما في حالة الافتراق كما سيأتي حينئذ لا يدخل الحكم الوضعي تحت الحكم التكليفي. إذن لابد من زيادة أو بالوضع ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضعي نصا لا ضمنا، وهو أليق بالحدود، وسيأتي معنى القسمين. التكليفي والوضعي، وسيأتي الفرق بينهما والعلاقة بينهما. إذا تقرر هذا يرد السؤال هنا: لماذا ترك صاحب الأصل هذين القيدين بالاقتضاء أو بالترك، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؟ عرفنا المراد به أنه لم يعرف إلا الحكم الشرعي التكليفي، لم يعرف إلا الحكم الشرعي التكليفي. وأما حكم الشرعي التكليفي الذي يدل عليه بالاقتضاء أو التخيير، يعني التنويع إلى خمسة أنواع، لماذا أسقطه المصنف؟ إذن يرد السؤال: لماذا ترك صاحب الأصل ابن السبكي زيادة بالاقتضاء أو التخيير، وإن شئت قل أو الوضع؟ أولا، على المصنف بحد الحكم الشرعي التكليفي ولم يعتني بتعريف الحكم الشرعي الوضعي، وهذا ما نص عليه المحل في شرحه. قال رحمه الله تعالى: وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف. إذن هذا نص صريح بأن المصنف بن السبكي لم يعني أو لم يعنى بتعريف الحكم الشرعي الوضعي، وإنما مقصوده بالحد هو الحكم الشرعي التكليفي. وإن كان ذكر صاحب الدرر اللوامع أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل، يعني هذه جملة أخرى تعارض ما ذهب إليه المحل. المحل يرى أن التعريف هنا للتكليف فحسب، وصاحب الدرر يرى أن المصنف يرى أن الوضع داخل تحت التكليف، يعني على الوجه الثاني الذي ذكره البيضاوي، هي أحكام شرعية لكنها داخلة تحت قوله بالاقتضاء أو التخيير. وعليه فالتكليف على قسمين: صريح وضمني. صريح وضمني يعني حكم الشرع التكليفي على مرتبتين: صريح وهو الأحكام الخمسة، وضمني وهو السببية وما عطف عليها. فأحكام الوضع حينئذ من قبيل الضمن لا الصريح، إذ معنى سببية الدلوك للصلاة وجوب الصلاة عند الدلوك، هذا على ما ذكره صاحب الدرر اللوامع. ذهب بعضهم إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أحكاما اصطلاحا فلا يضر خروجها، وهذا الذي أشار إليه البيضاوي فيما سبق. إذن أولا مصنف إنما عنا بتعريفه هو حكم شرعي التكليفي، حينئذ لا يرد عليه الاعتراض في إسقاط الوضع، يعني من جهة الحد، أما من جهة الأصحية فلا شك أنه يعترض عليه. وأسقط قيد بالاقتضاء أو التخيير، لماذا؟ لأن الحد متناول لهما، يعني لا فرق بين قوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف دخلت الأقسام الخمسة، الأحكام الخمسة، وبين قول من زاد بالاقتضاء أو التخيير، حينئذ دخلت ضمنا في قوله من حيث إنه، فلم تخرج عن الحد. ومن قال بالاقتضاء والتخيير نص عليها، ولا شك ابتداء أن من نص على شيء أولى وأليق بالحد من أن يدخل ضمنا ثم نحتاج إلى استخراجه بمناقيش، لأن فيه بعد جدا في استخراج الأحكام الخمسة من قول من حيث إنه مكلف. نعم الإيجاب والتحريم يمكن، لأن قوله من حيث إنه مكلف لا شك أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، حينئذ دخل فيه طلب الترك الجازم وطلب الفعل الجازم لا إشكال، لكن يبقى ماذا؟ الندب والكراهة والإباحة، كيف دخلات؟ قال هنا: أسقط قيده بالاقتضاء والتخيير لأن الحد متناول لهما، وعن بذلك لأن قوله في الحد من حيث إنه مكلف دخل في هذه الجملة الأحكام الخمسة. ولهذا نص المحلي عند شرحه لقول المصنف من حيث إنه مكلف أنه تناول الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير، يعني نص المحلي عند شرح قول من حيث إنه مكلف أنه تناول، يعني دخل في هذه الجزئية الاقتضاء الجازم بنوعيه: اقتضاء الفعل، اقتضاء الترك يعني الإيجاب والتحريم، وغير الجازم يعني طلب الفعل غير الجازم وهو الندب، وطلب الترك غير الجازم وهو الكراهة والتخيير، فدخلت في هذه كلها. وجه التناول كيف دخلت؟ خلكم معي: كون الحيثية قول من حيث، ولذلك مر معنا قول صاحب الدرر أن الحيثيات معتبرة في الحدود فلا نحتاج إلى القيد. كون الحيثية يعني قوله حيث مستعملة في معنييها من التقييد والتعليل. حيث تأتي للتقييد وتأتي للتعليل. إذا قيل من حيث كذا قد يراد به الإطلاق، قد يراد به الإطلاق وأنه لا قيد هنا، كما في قول إنسان من حيث هو إنسان قابل للعلم. حيث هنا تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق وعدم التقييد، تفيد الإطلاق وعدم التقييد. الإنسان من حيث هو إنسان، الموجود من حيث هو موجود، البلد من حيث هو كذا. حينئذ نقول حيثية هنا تفيد الإطلاق، يعني الإنسان لا بقيد، لا بقيد، وإنما مطلق الإنسان من حيث هو إنسان قابل للعلم. وقد يراد بحيث أو بهذه الجملة من حيث كذا التقييد، يعني ليس مطلقا وإنما بقيد، كقولهم الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض، يعني الإنسان لا مطلقا وإنما بقيد طرو الصحة والمرض، موضوع علم الطب. هذا مقيد أو لا؟ مقيد. الذي دل على القيد لفظ حيث. وقد يراد به التعليل، قد يراد به التعليل، كما في قول النار من حيث إنها حارة أو محرقة تسخن. حينئذ صار التقييد هنا لماذا؟ لأجل التعليل. النار من حيث إنها حارة، يعني لأجل أنها حارة تسخن. ما المراد بحيث في قول من حيث إنه؟ قالوا بعضهم رجح التعليل مطلقا ولهم فلسفة، وبعضهم رجح التقييد مطلقا ولهم فلسفة، لكن على كلام ما ذكره أو على ما ذكره المحلي من دخول الأحكام الخمسة في قول من حيث لابد من اعتبار المعنيين. فنقول من حيث هنا استعملت في معنييها تقييد والتعليل. لماذا؟ ليدخل بالتقييد الجازم وبالتعليل غير الجازم والتخييم. واضح؟ من حيث إنه مكلف. وجه التناول كون الحيثية مستعملة في معنييها من التقييد والتعليل. فمن حيث كونها للتعليل، من حيث كونها للتعليل تتناول تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير بفعل المكلف، يعني عند اعتبار، سيأتي إيضاح أكثر، عند اعتبار كونها معللة دخل فيه الاقتضاء غير الجازم والتخيير. ومن حيث كونها للتقييد تفيد تعلق الاقتضاء الجازم فقط بفعل المكلف، بفعل المكلف، وإن كان الأصل فيها هو التقييد هذا التركيب. فقول المصنف من حيث إنه مكلف معناه أن يكون التعلق على وجه الإلزام وهو معنى التقييد. من أين أخذنا على وجه الإلزام؟ من قوله ها؟ لا، مكلف، من حيث إنه مكلف. كلمة مكلف هذه اسم مفعول مأخوذ من كل فيكلف فهو مكلف. والتكليف سواء كان لغة أو صلاحا إلزام ما فيه مشقة. ولذلك مر معنا أن قول المحلي هنا في هذا التركيب من حيث إنه مكلف من حيث إنه ملزم به. حينئذ على هذا التفسير ملزم به، وكون حيث للتقييد دخل معنى الاقتضاء الجازم بنوعيه وهما الإيجاب والتحريم. دخل الاقتضاء الجازم بنوعيه، اقتضاء الترك الذي هو التحريم واقتضاء الفعل الذي هو الإيجاب. أو يكون لسبب وجود الإلزام ولأجل تحققه، من حيث إنه مكلف لأجل أنه مكلف، لأجل أنه مكلف، وهو معنى التعليل. فتناولت الحيثية الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد، وتناولت الاقتضاء غير الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليل. بقيد إنه مكلف أي ملزم، من حيث إنه مكلف أي لأجل وسبب وتحقق أنه مكلف. وهذا كما ترى فيه شيء من البعد. لماذا؟ لأن حمل اللفظ على معنييه وكل لفظ أو كل معنى له معنى مغاير للآخر أو كل معنى يترتب عليه شيء مغاير للآخر جمعه في لفظ واحد فيه شيء من القفاء. وتناولت الاقتضاء إلى الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليل، لأن تعلق الخطاب بفعل المكلف بالنسبة إليهما موقوف على تعلق الخطاب بفعله على وجه الإلزام. يعني لا يفهم تعلق الخطاب بفعل المكلف على وجه الاقتضاء غير الجازم أو التخيير إلا بعد تعقل تعلق الخطاب به على وجه الإلزام. يعني التحريم والإيجاب أصل، والندب والكراهة والإباحة فرع، ولا يمكن فهم الفرع إلا بفهم أصله، لا يمكن فهم الفرع إلا بفهم أصله. وهذا ما نص عليه المحل حيث قال: لتناول حيثية التكليف للأخيرين منهما، يعني اقتضاء غير الجازم والتخيير كالأول الظاهر الذي هو اقتضاء الجازم، فإن تناول حيثية التكليف له ظاهر، وأما تناول التكليف للأخيرين اقتضاء غير الجازم والإباحة فهو خفي لا يظهر ويحتاج إلى تأمل، لأن الاقتضاء الجازم هو إلزام ما فيه كلفة وذلك معنى التكليف ولا إشكال فيه، وأما الاقتضاء غير الجازم والتخيير فلا إلزام فيهما، ففي تناول حيثية التكليف لهما خفاء، بل لو قيل أنه لا يدخل أصلا لكان له وجه، لكن سيأتي معنى أن الندب مكلف حكم التكليف على الصحيح، وأن الكراهة حكم التكليف كذلك على الصحيح، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجد، صحيح؟ لولا وجود التكليف لم يوجد، صحيح أم لا؟ لولا وجود التكليف الذي هو الأصل الإيجاب والتحريم لم يوجد، لأن غير الجازم فرع الجازم كذلك، والتخيير الاستواء بين فعلين هذا فرع الراجح من الأمرين أو الجزم، ومراده ولذلك قال: ألا تراه إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف، يعني قبل البعثة لا إجابة ولا تحريم، وكذلك لا ندب ولا كراهة ولا تخيير، إذن انتفى الفرع لانتفاء أصله. يريد أن يقرر أنه كلما وجد التكليف الذي هو الأصل الإجابة والتحريم وجد الفرع، وكلما انتفى دل على أنه إن وجد وجد، إن وجد التكليف بالإجابة والتحريم وجد، فلما دخل في قول من حيث إنه مكلف نصا الإجابة والتحريم تبعهما ماذا؟ غير الجازم والتخير، لكن هذا أمر عقلي، هذا أمر عقلي، وأما باللفظ فهذا فيه تكلف، يعني كون الحيث هنا للتعليل أو للتقييد هذا فيه شيء من التكلف، وأما بالتعليل العقلي أنه كلما وجد التكليف بالإجابة والتحريم وجد اقتضاء غير الجازم أو الإباحة فلا إشكال فيه، أنه كلما انتفى التكليف الإجابة والتحريم انتفى الندب والكراهة فلا إشكال فيه، لكن هذا أمر عقلي يحتاج إلى إدخاله في الحد إلى لفظ يدل عليه، وهذا هو الأصل في الحدود. هذا وجه إسقاط المصنف به بالاقتضاء، صاد المصنف له بالقلف في العطار في حاشيته عند قوله: فإنه لولا وجود التكليف لم يوجد، يعني لولا ثبوت تعلق إلزام ما فيه كلفة لم يثبت تعلقهما، يعني غير الجازم والإباحة، حتى إنه لابد أن يثبت عند المكلف تعلق إلزام ما فيه كلفة قبل ثبوت تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير، كما يشير استدلاله بأنهما منتفيان قبل البعثة كانتفائه. ونجيب عما أورده المحلي والمحشي بأن استعمال اللفظ في كلا معنييه مجاز غير متعارف في هذا التركيب، لأنه يجوز على الصحيح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لكن بشرط أن يكون هذا الاستعمال شائع انتشر عند أرباب العرف كالأصوليين أو غيرهم، لكن هذا الاستعمال ليس مشهورا، إذن غير متعارف، والمجاز غير المتعارف يمنع من دخوله في الحدود، إذن استعمال اللفظ في كلا معنييه مجاز غير متعارف، فحمل التعريف على مثله بعيد يخل به بالحد، ولذلك لو قيل للطالب استخرج حتى بعد الشرح يحتاج إلى تأمل، من حيث إنه مكلف دخل فيه الندب والكراهة والإباحة، يحتاج إلى ساعات، سيما مع خفاء القرينة، بل لا توجد قرينة لفظية، وإنما توجد قرينة عقلية، لا توجد قرينة لفظية وإنما توجد قرينة عقلية، سيما مع خفاء القرينة. ثم إن صرف الحيثية التقييدية إلى بعض أقسام التعلق والتعليلية إلى بعض آخر يوجب بعدا آخر في الكلام، يعني التوزيع هذا كون حيث للتعليل لكن ببعض أقسام أحكام التكليف، وحيث للتقييد لبعض أقسام أحكام التكليف، هذا فيه خفاء زيادة على ما سبق. وحمله العطار بعد قوله السابق على أن الحيثية تقييدية، من حيث إنه مكلف، حيث هنا للتقييد، فقيد التعلق المتعلق بفعل المكلف من حيث لا مطلقا، وإنما من حيث إنه مكلف، والمراد عموم التكليف، عموم التكليف حينئذ يشمل ماذا؟ التكليف أصالة وتبع، يعني هذا التقسيم الذي ذكره العطار أولى من حيث الفهم مما ذكره المحل وغيره، وهو أن التكليف على نوعين، تكليف أصالة ويدخل فيه الإيجاب والتحريم، ولذلك اتفقوا على أنه من أحكام التكليفية، وتكليف فرعا وهو الندب والكراهة والإباحة، والإباحة دخلت توسعا، ولذلك اختلف في الندب والكراهة هي أحكام تكليفية أم لا، ولذلك صح أن يعبر عنها بأنها تكليف فرعي. قال والمراد عموم التكليف للتكليف أصالة وتبعا، لأن يتعلق بفعل المكلف أصالة كنفس الإلزام أو تبعا كتوابع الإلزام، وهذا أقرب إلى المعقول. وإذا تقرر هذا فقول المصنف من حيث إنه مكلف هو بعينه قول بعضهم بالاقتضاء والتخيير، يعني مراده، فالحد واحد ومؤدى التعريفين واحد. ومن قال بالاقتضاء والتخييم منهم من أسقط بالوضع عمدا ولم يدخله في سابقه، هذا بناء على ماذا؟ على أنه أراد بالتعريف الحكم الشرعي التكليفي فقط. ومنهم من اكتفى بقوله بالاقتضاء عنه إذ هو داخل فيه، فيكون المراد بالاقتضاء ما يعم الصريح والضمني، والأصح أن يقال خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بالاقتضاء أو التخييم أو الوضع، هذا أصح تعريف ولا يرد عليه إيراد، وكل ما ورد إنما يجاب عنه بما سمع. نرجع إلى كلام السيوطي رحمه الله تعالى: ثم خطاب الله بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم فالأحق، ثم هذا للترتيب الذكري، ما معنى الترتيب الذكري؟ يعني ما ذكره بعد ثم يكون تاليا لما سبق، لكنه ليس فرعا عنه، ليس فرعا، لكن سبق معنا أنه إنما عرف الحكم لكونه أخذ في حد الفقه، كذلك العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، ثم عرف الحكم، لكن عرف الحكم ماذا؟ عند الأصوليين، وليس الحكم عند الفقهاء. حينئذ قد يقال بأن ثم مناسبة بين الأمرين، لكن المشهور أن ثم هنا لترتيب الذكر فحسب. قول خطاب الله عرفنا ما فيه وما يتعلق به، وهو مبتدأ، خبره قوله حكم، وقوله بالإنشاء تلق، الإنشاء قصره للضرورة، قصره بالإنشاء، متعلق بقوله اعتلق، خطاب، أحسنت، نعم، متعلق بقوله خطاب، لماذا؟ لأن الترتيب هكذا: خطاب الله الإنشاء، احترازا عن خطاب الله تعالى الخبري، الإنشاء المتعلق بفعل المكلف، هذا المراد. حينئذ بالإنشاء هذا متعلق بالمصدر، متعلق بالخطاب لأنه مصدر كما مر معنا. وجملة اعتلق هو ضمير يعود إلى الخطاب، يعني الخطاب المتعلق. اعتلق بمعنى متعلق، لكن لأجل الوزن. أي الخطاب جملة في محل نصب حال من خطاب الله. وقوله بفعل من كلف متعلق بقوله اعتلق، يعني متعلق بفعل مكلف. أي خطاب الله بالإنشاء، أو إن شئت قل الإنشاء احترازا عن الخبر، حال كونه متعلقا بفعل المكلف، بفعل المكلف. ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف. من كلف، من هذه موصولة، وهي مع ما بعدها تؤول بمشتق، يعني في قوة المشتق، كأنه قال بفعل المكلف، فالمكلف هو من كلف. لكن حل العبارة قد يقال لأنه للوزن، لأجل الوزن، أو لبيان علية ما منه الاشتقاق، يعني مكلف لأنه قد كلف، لأنه قد كلف. قال الناظم مستدركا على تعريف صاحب الجمع، هنا خالف مر معنى تعريف صاحب الجمع كذلك، وليس فيه المتعلق أو بالإنشاء، لفظ الإنشاء هذا أدخله السيوطي، حينئذ يكون من باب التعديل، وهو قد وعد في النظم في ابتدائه أنه إن وقع خلط أو اعتراض وليس ثم جواب إلا أن يبدل أو يغير، حينئذ بدل وغير، وهذا من المواضع التي بدل فيها وغير. قال الناظم مستدركا على تعريف صاحب الجمع واختص بإراد، يعني تعريفه ورد عليه إراد، سلم منه كثير من التعاريف لغيره، أما هو فلا. وهو أن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالإباحة، وهي أحد أقسام الحكم. هذا غريب من السيوطي رحمه الله تعالى، يقول قوله في التعريف بفعل من كل من حيث إنه مكلف أخرج الإباحة، أخرج ما لا تكليف فيه وهو كالإباحة، لكن الإباحة هي حكم شرعي ولكنها ليست بحكم تكليفي، حينئذ كونها حكما تكليفيا هذا من باب التوسع، من باب التوسع. وعلى ما سبق أدخلوها بقولهم أو بالتخيير، أو بالتخيير، حينئذ بالتخيير دخل تحت قولي بالاقتضاء، لكن من جهة التوسع، من جهة التوسع. واختص بإراد، وهو أن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالإباحة، وهي أحد أقسام الحكم. قال والده الإبهاج، فالاختيار أن يقال على وجه الإنشاء، على وجه الإنشاء ليندرج فيه الإباحة، والإباحة لا شك أنها إنشاء، افعل إن شئت، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، هذا فيه ماذا؟ فيه إباحة، وهي إنشاء أم خبر؟ هي إنشاء. وخطاب الوضع كذلك يدخل تحت قوله على وجه الإنشاء، فإن الصواب أنه حكم، ويسلم كذلك من الإتيان بأو، وهو أوجز وأقصر، فلهذا اعتمدته في النظم، هكذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه على نظمه. قوله بالإنشاء أي على وجه الإنشاء، وهو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، والأحكام الشرعية طلب فعل أو طلب ترك، أليس كذلك؟ طلب. إذن الطلب من أقسام ماذا؟ من أقسام الإنشاء كما مر معنا، أقسام ثمانية منها الطلب. إذن الاقتضاء كله من الإنشاء، كله من الإنشاء، وكذلك الإباحة من الإنشاء، افعل إن شئت، افعل إن شئت، أو إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، هذا فيه إنشاء. إذن الإنشاء شمل الأحكام التكليفية كلها، فكلمة واحدة قامت مقام قولنا بالاقتضاء أو التخيير، وكذلك حذفت أو التي هي محل إشكال عند الأصوليين، وكذلك دخل خطاب الوضع لأنه من قبيل الإنشاء لتعليق شيء بشيء كما سيأتي. إذن بالإنشاء دخل فيه الاقتضاء والتخيير والوضع. قال في الإبهاج، ولو وجد عبارة تشملهما، يعني اقتضاء والتخيير، شرحي على منهاج، ولو وجد عبارة تشملهما يعني الاقتضاء والتخيير أو تخرج غيرهما، استراح من هذا السؤال وجواب يعني اعتراض، وقد خطر لي أن يكون الإنشاء، يعني هذه الكلمة التي ذكرت صوت على وجه الإنشاء، قال قد خطر لي أن يكون الإنشاء، فإنه يخرج الخبر ولا إشكال، ويشمل الاقتضاء والتخيير، فيقال الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء. إذن على وجه الإنشاء بدلا عن هذه الثلاث الكلمات مع حذف أو، ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا، وكذلك الحكم بالصحة والفساد، سواء قلنا إن ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا مطلقا. يعني هذه الكلمة التي اعتمدها السيوطي رحمه الله تعالى أولى من القول بالاقتضاء والتخيير، لكن تلك الكلمات الثلاث هي الأشهر عند الأصوليين، ثم هي أوضح لأن الإنشاء يعم الطلب وغيره. تأتينا مشكلة أخرى، دخل التمني ويأتي اعتراض نحتاج إلى إخراج ونحتاج إلى قيود، حينئذ نرجع إلى الأصل ونبقى معه وإن كان فيه شيء من الطول. وقول الناظم بفعل من كلف من موصولة وهي مع ما بعدها قوة المشتق، أي بفعل المكلف أو متعلق باعتلق كما مر. قول حكم هذا نكرة، نقول للوزن، نكره للوزن، نكره لي للوزن. إذن هو نكرة، لماذا نكرة؟ الأصل صاحب الجمع قال الحكم، عرفه بأل، وهذا نكره، وأيهما أولى؟ لا شك أن التعريف أولى. لماذا؟ لأنه أراد حكما معينا، والحكم أي المعهود الذي ذكر في حد الفقه. قول حكم نكرة للوزن أو نكره للوزن، أي هذا هو حد الحكم المتعارف عليه عند الأصوليين بالإثبات تارة كالصلاة واجبة أو كالصلاة واجبة جزء الوجهاء، وبالنفي أخرى كالوتر ليس بواجب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، يعني يتفرع عن قولنا خطاب الله لا خطاب غيره، تفرع عنه ماذا؟ أنه لا حكم شرعي إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأننا أخذنا في حد الحكم الشرعي خطاب مضاف إلى الله عز وجل، أو إن شئت قل خطاب مضاف إلى الشرع، إما كتاب وإما سنة، غيرهما ليس مصدرا من مصادر التشريع عند المسلمين. الفاء هنا للتفريع، فالأحق فللتفريع، أي إذا ثبت أن الحكم الشرعي هو خطاب الله إلى آخره، فالأحق أي الأثبت الذي عليه أهل السنة والجماعة، لكن بمفهومنا نحن ليس بمفهوم أهل السنة والجماعة عندهم، وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها. الأحق يعني ما يقابله فيه شيء من الحقية، لكن الذي معنا هو أكثر، كذلك قل لا ليست على بابها. ليس لغير الله حكم أبدا، حكم هذا اسم ليس، وخبره مقدم وهو أين خبر ليس؟ ها؟ لغير الله، نعم ليس لغير الله حكم، ليس حكم ثابتا كائنا موجودا حاصلا لغير الله، أو لا هكذا التقدير. إذن ليس لغير الله، لغير هذا متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم، حكم هذا نكرة وأخره، وحكم النكرة بسياق النفي فيعم، يعني وإن قل في المحكوم عليه، ولذلك أكده بقوله أبدا، والأبد محركة الدهر والدائم. وغير الله كذلك فيه عموم، غير الله يصدق على ماذا؟ على كل ما سوى الله تعالى، على كل ما سوى الله تعالى أيا كان ذلك الاتجاه، فكل من كان أو ما كان سوى الله تعالى فلا حكم له مطلقا، ففيه سلب الحكم على الإطلاق عن غير الله تعالى. قال الناظم إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا، أعني كون الحكم خطاب الله، أنه لا حكم إلا لله كما أشرت إليه بالفاء، وفي الأصل بقوله ومن ثم، من هنا أي ومن أجل، جعله تعليليا، أن الحكم خطاب الله، وحيث لا خطاب لا حكم، الحكم هو خطاب الله، وحيث لا خطاب فلا حكم. إذن يعلم بأنه إذا انتفى الخطاب انتفى الحكم الشرعي، فلا حكم إلا لله خلافا لمن حكم العقل. لما قال صاحب الأصل الحكم خطاب الله، هنا باعتبار صاحب الأصل أجود، فقوله من ثم لا حكم إلا الله أو لا حكم إلا لله، وفرق بين الجملتين كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. لكن الحكم خطاب الله، المنطلق زيد، منطلق زيد، المنطلق مبتدأ وزيد خبر. هذا عند البيانيين تعريف الجزئين مما قيل إنه يفيد الحصر والقصر، حينئذ يؤخذ من كلام المصنف لكن صاحب الأصل. أما سوت فنكر هنا حكم فلا يستقيم معه الكلام إلا إذا جعلنا المحذوف للضرورة، فالأصل الحكم، حينئذ خطاب الله الحكم فلا إشكال فيه، ويؤخذ كذلك من التقديم والتأخير. أما صاحب الأصل قال الحكم خطاب الله، عرف الجزئين، الحكم هو مبتدأ معرفة بأل، وخطاب الله معرفة بإضافته إلى رضا الجلال. وقد تقرر في علم البلاغة أن المبتدأ أو الخبر، المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فالتركيب مفيد للحاصل، كقوله المنطلق زيد أي لا غير زيد، هذا الأصل. فقوله الحكم خطاب الله أي لا غير، أخذ الحاصل من تعريف الجزئين. حكم المصنف بأنه لا حكم إلا لله بناء على ذلك. لماذا نص الأصوليون على أنه لا حكم إلا لله؟ هل أحد يشك بأنه لا حكم إلا لله؟ هل أحد يتردد بأنه يأخذ حكما شرعيا من غير الشرع؟ ها؟ إذن لماذا نص الأصوليون على ذلك؟ أرادوا أن يمهدوا بهذه الجملة على مسألة الحسن والقبح، ولذلك قال في الأصل حكمت المعتزلة العقل، حكمت المعتزلة العقل. وإنما ينص الأصوليون على هذه المسألة للتمهيد لخلاف المعتزلة بتحكيم العقل والرد عليهم، وسيأتي محل النزاع وتحرير المسألة في موضعه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.